سينزله الله تبارك وتعالى، سينزله إلى الأرض. والمسيح عيسى هو الذي سيقتل المسيح الدجال. طيب، قال: فبينما هو كذلك إذ بعث الله تعالى المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. بين إذا نزول عيسى سيكون في يعني هذا المكان في دمشق، في دمشق وهي عاصمة سوريا الآن، إذن سيكون يعني نزول عيسى في هذا المكان. قال: عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. قال: بين مهرودتين. المهرودة هي الثوب المصبوغ، يقال عن الثوب المصبوغ، الثوب إذا كان مصبوغا يقال له مهرودة. إذن عيسى ابن مريم إذا نزل في آخر الزمان سيكون عليه ثوبان مصبوغان، سيكون عليه ثوبان مصبوغان. إذن هذا هو معنى قوله بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين. يعني إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل وهو واضع يديه وكفيه على أجنحة ملكين من الملائكة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا طأطأ رأسه، يعني عيسى إذا نزل وطأطأ رأسه أي خفض رأسه أنزل رأسه، قال قطر، يعني يقطر من رأسه ماذا؟ الماء. قال: وإذا رفعه، وإذا رفعه تحدر منه، تحدر بمعنى نزل منه جمان كاللؤلؤ. يعني إذا رفع رأسه يعني نزل منه قطرات من ماء شبهها النبي عليه الصلاة والسلام باللؤلؤ، يعني في لمعانها، في يعني بريقها ونحو ذلك. يقول: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه أو نفسه عفوا إلا مات. إذا النفس، نفس عيسى عليه الصلاة والسلام، إذا تنفس عيسى عليه الصلاة والسلام فإن الكافر بمجرد أن يشم رائحة نفسه إلا ويموت ذلك الكافر. وهذا هو معنى لا يحل، يعني يجب أن يموت، يجب أن يموت، حق عليه أن يموت، كما قال تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. إذن من مات في هذه الدنيا يحرم عليه الرجوع إلى هذه الأرض. طيب، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. قال: ونفسه ينتهي، إذن نفس عيسى ونفسه ينتهي إلى حيث ينتهي طرفه، إلى حيث ينتهي طرفه. قال: فيطلبه، إذن سيطلب ماذا؟ عيسى المسيح عيسى بن مريم سيبحث عن الدجال ويطلبه، يبحث عنه ويطلبه. قال: حتى يدركه بباب لد. وباب لد هي قرية من قرى بيت المقدس، فيدركه في هذا المكان ويقتله. قال: فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله، فيقتله. قال: ثم يأتي عيسى صلى الله عليه وسلم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك، يعني إذا مات الدجال وتخلص الناس من شر فتنة الدجال، وهي من أعظم الفتن التي حذر منها الأنبياء، قال: فبينما هو كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى صلى الله عليه وسلم: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. إذن إذا هلك المسيح الدجال يخرج بعده من يا جماعة؟ يأجوج ومأجوج. يأذن الله تبارك وتعالى بخروج ماذا؟ يأجوج ومأجوج. ولهذا كما يعني قال العلماء أشراط الساعة الكبرى، أشراط الساعة الكبرى كالخرزات. إيش معنى الخرزات يا جماعة؟ السبحة، السبحة فيها خرزات، فيها عقاش، يعني كي تتقطع السبحة وتطيح الخرزة الأولى واش يصير الأخرين يا جماعة؟ تتبعها. هكذا تكون أشراط الساعة الكبرى، يعني هذه مور هذه. شوفوا غير ما الدجال يخرج ماذا؟ يأجوج وماجوج، وهكذا، وتخرج الدابة إلى آخره حتى تقوم ماذا؟ تقوم الساعة. طيب، إذن فيوحي الله تعالى إلى نبيه عيسى بأن الله تعالى قد أذن ماذا؟ بخروج يأجوج وماجوج. إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان، لا يدان بمعنى لا طاقة لأحد بقتاله، لا يدان لأحد بقتاله بمعنى لا طاقة لأحد بقتاله. يقول فحرز عبادي إلى الطور. فحرز يعني هذا الفعل من الحرز الذي هو الوقاية والستر، يعني الله تعالى يوحي إلى نبيه عيسى بأنه لا طاقة لكم معاشر المؤمنين في قتال ماذا؟ في قتال يأجوج ومأجوج. إذن إن أردتم أن تسلموا منهم ومن شرهم فاعتصموا عليكم ماذا؟ بجبل الطور. قال فحرز عبادي إلى الطور، يعني إلى جبل الطور، الجبل المعروف، حيث أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى. قال ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ما معنى ينسلون يا جماعة؟ ينسلون بمعنى يعني يخرجون مسرعين، والحدب هو المكان المرتفع، المكان المرتفع. طيب، وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبارية. وطبارية بحيرة معروفة، معروفة في الشام، بحيرة طبارية، فيشربون فيها أو فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ماء. تأمل، يعني سبحان الله، يأجوج ومأجوج يعني بحيرة يشربون ماءها حتى لا يبقى فيها قطرة ماء، يعني الأولين اللي يجوزوا يشربوا، وآخرهم يعني إذا مر من ذلك المكان يقولوا هذا المكان كان فيه الماء واحد الوقت. ويمر آخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ماء. يقول ويحصر نبي الله عيسى، يحصر بمعنى يحبس، يعني يحبس في جبل الطور هو ومن معه من المؤمنين، يعني يحبس، يحصر نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. وهذا إشارة إلى الشدة التي يكونون فيها، لأنهم سيحصرون لعدة أيام وليالي، وبالتالي يعني تنتهي الأقوات التي تكون معه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصبح رأس ثور، يعني الزليف تاع الثور مطبوخ يأكله أحدهم، يقول خير من 100 دينار، مع أنه 100 دينار يعني تجيب لك ثيران ماشي غير رأس ثور، ومع ذلك يعني لقلة زادهم وطعامهم يعني يصبح عندهم الزاد والقوت أحب إليهم من الذهب. فيرغب نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى الله تعالى، يرغبون إلى الله بالدعاء والتضرع. إذن يسألون الله تبارك وتعالى أن يخلصهم من هذا القوم، من يأجوج ومأجوج الذين لا طاقة لأحد بقتالهم، ومواجهتهم. طيب، قال فيرسل الله تعالى عليهم النغف في رقابه. النغف هو دود، يعني هو يعني دود يكون عادة في أنف الإبل والغنم، هو دود يكون في أنف الإبل والغنم. إذن يأجوج ومأجوج يسلط الله تعالى عليهم هذا الدود النغف، والنغف جمع نغفة، يعني مفرد النغف نغف. قال فيصبحون فرسا، فرسا بمعنى قتلة، يعني فرسا جمع فريس أي قتيل. فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى، يعني يهبطون من الطور إلى الأرض، فيهبط نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم. والزهم هي الرائحة المنتنة الكريهة. إلا ملأه زهمهم ونتنهم، يعني الآن قضي على يأجوج وماجوج وماتوا. صح، الإشكال في ماذا يا جماعة؟ جثثهم، جثثهم تملأ الأرض، تملأ الدنيا، وهي جثث يعني متعفنة منتنة لا طاقة للناس أيضا بتحمل رائحتها. ماذا يفعل عيسى والمؤمنون؟ قال فيرغب نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى الله تعالى، يعني طهر الأرض من هذه الأجساد المنتنة المتعفنة. قال فيرسل الله تعالى طيرا كأعناق البخت. البخت هي نوع من أنواع الإبل، نوع من أنواع الإبل. فيرسل الله تبارك وتعالى طيرا، يعني طيورا عظيمة، طيورا عظيمة تشبه يعني هذا النوع من الإبل، فتحمله، يعني تحمل، تحمل يأجوج ومأجوج. قال فتطرحهم حيث شاء الله، إذن يرمون يعني جثثهم المنتنة يرمونها حيث يأمر الله تبارك وتعالى ويشاء الله. ثم يرسل الله عز وجل مطارا، يعني مطارا شديدا لغسل الأرض المنتنة. ثم يرسل الله عز وجل مطارا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر. لا يكن بمعنى لا يستر، لا يستر، لا يكن بمعنى لا يستر، لا يستر منه بيت مدر. بيت المدر هو البيت المصنوع من الحجارة والطين، المدر هو الطين، إذن هو بيت مصنوع من حجارة وطين. ولا وبر هي الخيام، الخيام المصنوعة يعني من الوبر والصوف ونحو ذلك. قال فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة. والزلقة اختلف الشراح في معناها، منهم من قال يعني كالمرآة، يعني في نظافتها ونصاعتها ولمعانها. قال فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك. يقول عليه الصلاة والسلام فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة. العصابة يعني جماعة كبيرة من الناس، جماعة كبيرة من الناس تأكل من رمانة واحدة، يعني حبة رمان نسموها احنا الرمان، يأكلون من رمانة واحدة. عصابة كبيرة يعني جماعة من الناس، وهذا دليل على أن يعني بعد تطهير الأرض من الدجال ويأجوج ومأجوج فإن الأرض تخرج ماذا؟ خيرها وبركتها، بسبب يعني بركة التوحيد والسنة ونحو ذلك. قال فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، يعني بقشرها، يعني بعد ما يأكل الرمانة يعني القشر تاعها يتخذونه كالبيت لكبر يعني هذه الرمان، يعني يصبح يعني قشر الرمان كأنه سقف، سقف يستظلون يعني بظله، قال بقحفها. ويبارك يعني يبارك الله في الرسل يعني في اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل يعني ناقة واحدة يعني فيها حليب يقول لتكفي الفئام من الناس، فئام أيضا الجماعة، جماعة الكثيرة من الناس، يعني ناقة واحدة يعني إذا حلبت يعني تكفي الفئام من الناس، وذلك لكثرة حليبها ولبنها. قال واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، يعني البقرة الكبيرة الحلوب يعني بحلبها يعني يشرب تشرب قبيلة كاملة من حليب تلك البقرة. قال واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، يعني حلب يعني شاة واحدة من الغنم يعني يكفي الفخذ، والفخذ هي يعني قرية دون القبيلة، لتكفي الفخذ من الناس. يقول فبينما هم كذلك إذ بعث الله تعالى ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، تأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون. ما معنى يتهارجون؟ قيل يتهارجون بمعنى يتشاجرون، وقيل يتهارجون أي يأتون الفاحشة علانية والعياذ بالله. ولهذا قال ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، جمع حمار، فعليهم تقوم الساعة، قال الإمام النووي رواه مسلم. إذن هذا الحديث يعني ذكر يعني فيه النبي عليه الصلاة والسلام يعني قصة الدجال، قصة الدجال. ويمكن أن نستفيد، يمكن أن نستفيد يعني من هذا الحديث عدة فوائد، عدة فوائد يعني ألخصها في نقاط. منها أن الدجال حقيقة أيضا، منها أن الدجال حقيقة خلافا للمعتزلة. طبعا المعتزلة طبعا مذهب يعني يعتمد على العقلانية كما يسمونها، يعني مذهب عقلاني، يعني عندهم يعني العقل يعني هو المحكم فيما يجب أن يعتقده الإنسان، فيحكمون عقولهم في كل شيء ولا يلتفتون إلى النصوص الشرعية. ولهذا المعتزلة ينكرون الكثير من الأشياء الثابتة في الكتاب والسنة، لأن عقولهم عقولهم المنحرفة لم تتقبل مثل هذه الأشياء فينكرونها، بينما الواجب على المسلم أن يعود في إثبات هذه الأشياء واعتقادها إلى ما دل عليه القرآن والسنة. فالمسلم يعني يتبع في هذا الباب القرآن والسنة، فما أثبته القرآن والسنة أثبتناه، وما نفاه القرآن والسنة نفيناه. ولهذا يعني المسيح الدجال يثبته أهل السنة، يثبته أهل السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بخروج الدجال في أحاديث كثيرة، من هذا الحديث حديث النواسي بن سمعان، بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه بأنه ما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى إلا وأنذر أمته المسيح الدجال، ذلك لأن المسيح الدجال فتنته أعظم الفتن في هذه الدنيا. إذن يعني على المسلم أن يؤمن بفتنة المسيح الدجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا أولا. ثانيا ينبغي أن نعتقد أيضا بأن المسيح الدجال هو بشر كسائر البشر، هو بشر كسائر البشر، يعني هو ليس يعني مخلوقا يعني جديدا ينزل من كوكب من الكواكب، لا، ما هو شيء اكستراتيرس كما يسموه بالقبري، هو بشر كسائر البشر، هو سائر كسائر البشر، لا هو رأس ولا هو عينان ولا هو يدان ولا هو رجلان إلى آخره. ولكن هذا الإنسان مكنه الله تبارك وتعالى من بعض الأشياء الخارقة للعادة فتنة للناس، ولهذا هو أعظم فتنة، لهذا هو أعظم فتنة. ولهذا الله تبارك وتعالى يريد أن يفتن به العباد ويمتحن به العباد، فيمكنه الله تبارك وتعالى من بعض الأشياء. يأمر مثلا السماء أن تمطر فتمطر، يأمر الأرض أن تنبت فتنبت، يأمر الأرض أن تخرج كنوزها وذهبها فتخرجه إلى آخره. فهذه أشياء يعني يأتي بها هذا الدجال، وهو من تمكين الله تبارك وتعالى له، ويفتن الله تبارك وتعالى بذلك العباد ويمتحنه. واضح؟ أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن ظهور خوارق العادة، ظهور أشياء خارقة للعادة على يد إنسان لا تعني بالضرورة أن هذا الإنسان إنسان صالح، كما يعتقده الكثير من العامة. كثير من العامة مع الأسف الشديد يعني عندهم فساد في هذا الباب، عندهم فساد في هذا الباب. يقول لك والله غير فلان ولي صالح، كيفاش عرفت باللي ولي صالح؟ والله يقول لك خطره شفته يمشي فوق الماء، يقول لك دخل البحر وقعد يمشي، يمشي فوق الماء، فيستدل بهذا الامر الخارق العاده على انه ولي صالح. ولا يقول لك شفته يطير كانه يحمله شيء في السماء يطير، يقول اذا فهو ولي صالح. نقول لو كان يعني وجود الأمور الخارقة للعادة تدل على صلاح الإنسان لكان المسيح الدجال من أصلح الناس، فهو الذي يأمر السماء أن تمطر فتمطر. كان حاجة أخرق من هذه؟ أمور خارقة، هذا الرجل تظهر على يديه أمور خارقة للعادة، ومع ذلك هو ليس صالحا بل هو كافر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مكتوب بين عينيه كافر أو كفارا، إذن فهو إنسان كافر وإنسان فاجر. إذن فظهور يعني أمور خارقة للعادة لا تدل على صلاح الناس. صلاح الناس يعرف بشيئين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صلاح الناس يعرف بأمرين ظاهرين، صحة العقيدة وحسن العمل. ليكون حسن العقيدة مؤمن حسن العقيدة ومتقي لله تبارك وتعالى، يتقي الله تبارك وتعالى بفعل الفرائض والابتعاد عن المحرمات، هذا هو التقي، وهذا هو الولي الصالح، هذا هو الولي الصالح. كما كان شيخنا الشيخ أبو بكر الجزائري رحمة الله عليه يقول لو أنك سافرت إلى أي بلد إسلامي وغير تهبط من المطار، تنزل في المطار تقول لهم دلوني على ولي صالح، وكان تقول لهم دلوني على ولي صالح مباشرة يبدأوا يأخذوك، هذا سيدي فلان وهذا سيدي فلان وهذا عنده قبة وهذا قبة. بينما الولي الصالح هذا موجود في كل مكان، موجود في المسجد، موجود في السوق، موجود في العمل. الولي الصالح من هو يا جماعة؟ كل مؤمن بالله تقي يتقي الله تبارك وتعالى فهو ولي من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن يعني يجب على يعني على الناس أن يصححوا للناس هذه العقائد والخرافات، يعني يعتقد بأن كل من يصدر منه يعني أمر خارق للعادة فهو يعني ولي من الأولياء الصالحين. لا، الولاية إنما تنال بالإيمان بالله وتقوى الله تبارك وتعالى. طيب، مما يستفاد من هذا الحديث أيضا، مما يستفاد من هذا الحديث أيضا بأن عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل في آخر الزمان، سينزل في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في أحاديث كثيرة، بل حتى القرآن الكريم يعني فيه إشارة بنزول عيسى في آخر الزمان، فيه يعني إشارات في القرآن الكريم بأن عيسى سينزل في آخر الزمان. طيب، مما يستفاد أيضا من هذا الحديث بأن مسيح الضلالة اللي هو المسيح الدجال سيكون قتله على يد من؟ المسيح الهودى، المسيح الهودى وهو عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. أيضا مما يعني يستفاد من هذا الحديث بأن خروج أيضا يعني يأجوج ومأجوج يعني أمر حق وواقع، وأن المسلم يجب يعني أن يؤمن بذلك، المسلم يجب أن يؤمن بذلك، وخروج يعني يأجوج ومأجوج سيكون في آخر الزمان، وخروج يأجوج ومأجوج يعد من علامات الساعة الكبرى، يعد من علامات الساعة الكبرى. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن المؤمنين قبل قيام الساعة ستقبض أرواحهم بريح، يبعث الله تبارك وتعالى ريحا، ريحا طيبة هي التي تقبض ماذا؟ أرواح المؤمنين، هي التي تقبض أرواح المؤمنين. وجاء في هذا الحديث أن هذه الريح يعني تأخذ المؤمنين من آباطهم، يعني تمسكك هذه الريح من إبطك فتقبض روحك، فتقبض روحك، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النواسي بن سمعان هذا. وفي هذا الحديث أيضا نختم بذلك لضيق الوقت أن الساعة لا تقوم إلا على أشرار الناس، لا تقوم إلا على أشرار الناس وهم الكفرة، وهم الكفرة. ولهذا هو ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، وفي بعض الروايات حتى لا يقال لا إله إلا الله. إذن فقيام الساعة وذلك بالنفخ في الصور، بالنفخ في الصور إنما يكون على أشرار الناس، وأما المؤمنون فتقبض يعني أرواحهم قبل ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.